في من يبني البيوت في الأرض أن تقوم دولة يجب أن يؤمن على الدولة المسؤولين والبيات والآيات والله الله من المنكر وعلى الأمراء أن يأمر أن الظروف يجب أن تساعد فالكبر ولا تحفظ ولا يسعد الجنود ولا تكاليف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.